أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الخامس من الأمور التي ينبغي تقديمها على بحث المشتق: بيان ما هو المراد من الحال، وقد تحرر عنوان بحث المشتق على تحريرين: التحرير الأول يكون العنوان هكذا: هل المشتق مفهوم المشتق هل هو موضوع بخصوص متلبس بالمبدأ أو للأعم منه ممن انقذ عنه المبدأ؟ لم يذكر لفظ الحال في العنوان على هذا الفرض، ولكن ذكرنا أن محور البحث هو الكفاية، وصاحب الكفاية قال في عنوان بحث المشتق، قال: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال؟ أتى بكلمة الحال، أو في الأعم من وممن قضى عنه المبدأ. فكلمة الحال موجودة في عنوان البحث في الكفاية، ولما كان المحور الكفاية فلا بد من شرح كلمة الحال، من بيان ما هو المراد من الحال. فنقول أنه ليس المراد من الحال ما هو المصطلح في النحو. الحال المصطلح في النحو ما يكون مبينا لهيئة فاعل أو مفعول، ما يكون مبينا لهيئة الفاعل، مثل: جاءني زيد راكبا. راكبا يكون حال مبين لكيفية مجيء زيد، هذا هو الحال المصطلح في النحو. أو كقولنا: ضربت زيدا راكبا. الضرب وقع على زيد حال كونه راكبا. ليس المراد من الحال المذكور في عنوان المشتق في الكفاية الحال بهذا المعنى، بل المراد من الحال المذكور في الكفاية الحال بمعنى آخر غير الحال بمعنى النحوي. والحال بالمعنى الآخر في احتمالات، في ثلاثة احتمالات. الحال بمعنى زمان التلبس، زمان تلبس الذات بالمبدأ، وهو الوقت الذي تتصف الذات بالمبدأ، وقت كون زيد ضاربا، هذا الوقت يتصف الزيد بمبدأ الضرب فيكون ضاربا. حال كونه، زمان كونه متصفا بمبدأ الضرب يسمى بالحال، حال تلبس. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الحال بمعنى زمان الحال المتوسط بين الماضي والاستقبال، وهو الزمان الذي يتفوه ويتكلم في المتكلم. حينما يقول المتكلم زيد عالم الآن، أي في زمان التكلم، فالحال بهذا المعنى هو الزمان الذي يتكلم فيه المتكلم. هذا هو المعنى الثالث. المعنى الثالث المراد من الحال حال الجري والنسبة، زمان الجري والنسبة، أي زمان نسبة المتكلم المبدأ إلى الذات. حينما يقول المتكلم زيد ضارب يوم الخميس، فنسب الضرب هذا الوصف إلى الزيد في يوم الخميس، أو زيد ضارب الآن، فنسبة الجر والحم هو الزمان المتكلم. هذا هو الاحتمال الثالث. فبعد هذه الاحتمالات، بعد هذه المقدمة وذكر هذه الاحتمالات في معنى الحال، تأتي احتمالات أخرى. الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات الأخرى المترتبة على الاحتمالات الأولى هو اتفاق جميع هذه الأحوال زمانا. إذا اتفقت هذه الأحوال الثلاثة، وقبل الدخول في هذا فنقول أن لكل من هذه الأحوال الثلاثة ماض ومضارع ومستقبل والحال بمعنى زمان له، ويتعين كل واحد بقرينة، فقرينة الماضي هي الأمس، كلمة أمس، وقرينة المستقبل كلمة غد، كلمة الحال الحاضر زمان تكلم كلمة الآن. إذا وقع الظرف في الزمان الماضي يقال زيد ضارب أمس وبالأمس. إذا وقع في المستقبل يقال زيد ضارب في غد. إذا وقع في زمان الحال يقال زيد ضارب الآن. ثم هنا احتمالات، نذكر هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأحوال متفقة من حيث الزمان، اتفقت الأحوال الثلاثة زمانا، نحو زيد عالم الآن. زيد عالم الآن حال التلبس، متلبس بالعلم الآن. حال النطق أيضا، إذ المتكلم يتكلم في هذا الزمان. وحال الجارية أيضا، جاري والنسبة، نسب المتكلم العالم إلى الزيد الآن. اتفقت هذه الأحوال، هذه المعاني الثلاثة زمانا، فعلى هذا الفرض يكون المشتق، استعمال المشتق على نحو الحقيقة بلا خلاف، إطلاق عالم على زيد يكون على نحو الحقيقة بلا خلاف أصلا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أي أن تكون هذه الأحوال الثلاثة مختلفة من حيث الزمان، بأن كانت كل واحد بزمان مغاير لزمان وقع فيه الآخر. نحو زيد ضارب بالأمس، بأن يكون الأمس قرينة للتلبس الزيد بالضرب، قرينة لهذا فقط. فالتلبس يكون متقدما على زمان الحال، حال النطق وحال الجري أيضا. حال الجري كان بعض زمان التلبس، حال النطق أيضا كان بعض زمان التلبس. على هذا الفرض، على هذا الفرض هو إطلاق المشتق في من قضى عنه المبدأ في خلاف. إذا قلنا بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، المراد من الحال هو الحال التلبس، حال التلبس هو الزمان تكلم، ليس في الحال تلبس، يعني قبل حال التلبس، فيأتي النزاع. إذا قلنا على هذا فإطلاق المشتق يكون على نحو المجاز، إذ ليس الإطلاق بلحاظ حال التلبس بل بلحاظ قبل حال التلبس. وإذا قلنا بأن المشتق حقيقة في الأعم يكون الإطلاق على نحو المجاز، عفوا في الأعم يكون الإطلاق على نحو الحقيقة على هذا الفرض. وثالثة نقول باتحاد حال التلبس مع حال الجارية، حال التلبس متحد مع حال النسبة والجارية. يقول المتكلم زيد ضارب بالأمس على هذا الفرض الثاني، بالأمس تكون قرينة على التلبس وعلى الجري وعلى النسبة. التلبس كان بالأمس والنسبة الزرع إلى الزيد أيضا كانت بالأمس. على هذا الفرض يكون حقيقة هذا الإطلاق على قول المسند صاحب الكفاية. إذا المراد بالحال على مذهب صاحب الكفاية حال تلبس كما هو الصريح عبارة الكفاية، إذا كان حال التلبس متحدا مع حال النسبة والجر يكون إطلاق المشتق على نحو الحقيقة. ورابعا يتحد زمان الحال بمعنى زمان النطق مع الحال بمعنى زمان التلبس. يقال زيد ضارب الآن، زمان النطق الآن، زمان التلبس أيضا الآن. إذا فرضنا أن زمان الجاري ليس الآن، فعلى قولين، قول يقول أن الملاذ في كون المشتق حقيقة اتحاد زمان التلبس مع زمان النطق فيكون هذا الإطلاق حقيقة لاتحاد زمان النطق مع زمان التلبس. وإذا كان زمان الجري مخالفا لهذا الزمان كان في المستقبل على فرزين لا يكون هذا الإطلاق على نحو الحقيقة على قول المسلم، وهو الميلاد في كون المشتق حقيقة اتحاد زمان التلبس والجري، والنسبة والمفروض هو اختلاف زمان التلبس وزمان النسبة. فحاصل البحث أن المراد عند صاحب الكفاية مراد من الحال هو حال التلبس لا حال النطق كما يقول به البعض. حال التلبس، والدليل على ذلك أي الدليل على كون الحال هو حال التلبس لا حال النطق هو إطلاق المشتق على الماضي حقيقة وعلى المستقبل أيضا حقيقة. إذا قيل زيد ضارب بالأمس وكان الأمس قرينة للتلبس وقرينة للجري والنسبة أيضا، فيتحد زمان التلبس مع زمان الجري والنسبة فإطلاق المشتق يكون على نحو الحقيقة. إذ هذا هو الملاذ عند المسند في كون الإطلاق على نحو الحقيقة. ولكن على القول الآخر وهو أن يكون المراد من الحال زمان الحال ليس على نحو الحقيقة، إذ على هذا الفرض زمان التكلم مغاير لزمان التلبس، زمان التلبس كان متقدم على زمان التكلم، بالنسبة إلى زمان التكلم يكون المشتق ممن قضى عنه المبدا، فيكون الاطلاق مجازا على القول بان الميلاد هو من الحال حال تكلم، ما عند هذا الاطلاق يكون على نحو الحقيقه. فهذا الدليل على ان يكون المراد من الحال حال التلفظ. وكذلك في المستقبل إذا قيل زيد زارب غد، والغد قرينة للتلبس وقرينة لحال النسبة والحمل، كانت زيد في الغد زارب، فيكون على حقيقة، فيكون الإطلاق على نحو الحقيقة، مع أنه لو كان المراد من الحال حال النطق فيكون التلبس متأخرا عن النطق، كان في المستقبل فيكون الإطلاق مجازا، ما أنه على نحو الحقيقي. فكون الإطلاق إطلاق المشتق على نحو الحقيقي في الماضي وفي المستقبل وفي الحال أقوى دليل على كون المراد من الحال هو حال التلبس. وإلا لو كان المراد من الحال هو حال زمان الحال لكان إطلاق المشتق على الماضي مجازا على قول، وعلى المستقبل مجازا بالاتفاق، مع أنه يكون على نحو الحقيقي. هذا حاصل الكلام في ما هو المراد من الحال. الحمد لله.